Yes. نعم. Yes. Yes. لا لا لا لا نفس العملية. نفس العملية. هي نفس العملية بعمل اليوروستوبلاستي دايفرجن ليوري عشان اليوري عن مكان الخرس. كان في وقفت عند موضوع صغير اسمه اكيوت بروستاتايتس او البروستاتايتس. موضوع مشترك بين الاندرولوجي وبين اليورولوجي. بين الاندرولوجي وبين اليورولوجي. وبنقسم البروستاتايتس الى اكيوت وكرونيك. موضوع البروستاتايتس طيب ولا فاكس لا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا هو كل الاسطمبة اللي قلناها المرة اللي فاتت تيبيكال تيبيكال مع وجود تيبيكال بيكتشر اوف فيفر وتندر بوني. لما اجي ابص على موضوع البروستاتايتس هو نفس الرول اللي بنتها لكم من حيث الايتيولوجيكال ديسبوزينج فاكتور كاورجانيزم هي هي برضه دي هتبقى هنشوفها من عندنا هنا نشوفها من النقطه وناخدها من ال يعني ذا سيم از الرول او زي الجنرال اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. زائد هاجي على الكلينيكال بيكتشر وهقول الاكيوت بروستاتايتس بريزنت ويز فيفر اب تو 40 ديجري لوكالي هيبقى عنده تندر perineum the fever زي pain in the perineum tender perineum مشهورة قوي الوصفة دي بقى ايه انا قاعد على طوبة لان مكان inflamed prostate. A treatment زي الجنرال بالظبط يبقى انا ما زودتش غير بس الحتة دي شكل البير والتندر perineum. لما اجي اخش على الكرونيك بروستاتايتس كرونيك بروستاتايتس نفس الكلام هاجي على كلينيكال بيكتشر وهقول ان العيان ده بيحس ب بين ان ذا بيرينيوم بلس اور ماينس هاز بين رادييتد تو تيب اوف بينس. ونفس الرول نفس الجنرال نفس كل حاجه. يعني انا قلت لكم المره اللي فاتت رول هذا الرول حيث الايديولوجي حيث الكليكال بيكتشر حيث الانفستيجيشن حيث التريتمنت ذا سيم بالظبط. ايه اللي بنضيفه؟ لو انا جيت بتكلم على بروستايتس يبقى في فيفر وتبنى بريميوم الكرونيك بروستايتس ولا اي حاجه وكل مشكلته ان هو من وقت الى اخر لما بيقعد بيحس بين ان ذا بيرينيوم رادييت تو ذا تيب اوف ذا بينس ونفس الكلام. عشان كده الدرس اللي فات كنا قلنا ان كل ما هو اكيوت نان سبيسيفيك كله زي بعضه يختلف بس لما اجي اقول لك سترايجوري بس سيستايتس painful frequency يبقى بتكلم على سيستايتس بيري ذا برينيوم بتكلم على بروستاتايتس تندر لاين مع فيفر بتكلم على بيرينيفايتس. تمام لكن هو كله ذا سيم عشان مش بس مواضيع مواضيع مواضيع كل الانفلاميشن ده قلت لكم خلوا بالكم من كلمه تي بي او لما يجيبك سؤال عن السيستايتس دونت فورجيت انا كده هتكلم عن الهارزر والتوبركلوس سيستايتس. تمام طيب النهارده ان شاء الله هنبدا بالسوماتيك. دكتور السيمتوماتولوجي كله خلصان شويه؟ نعم السيمتوماتولوجي بتاع النيورولوجي خلصان؟ السيمتوماتولوجي قلناه قلنا الاكيوت انتنشن قلنا الهيماتوريا قلناها ايه؟ الهيماتوريا الهيماتوريا سؤال على بعضيها هي بس ما تعطلش على الصفائده كده. هو عندك اكيوت تانشي، عندك الانوريا، عندك الهيماتوريا. يلا نشوف بس ايه ما اشورت.